أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى القسم الثاني من الروايات، وهي الروايات الإلزامية الدالة على تكاليف. هذا القسم من الروايات هو مورد الدليل العقلي المتقدم، يعني العلم الإجمالي الذي استدل به على حجية خبر الواحد. هذا العلم الإجمالي مورده كان عبارة عن هذا القسم من الروايات، يعني الروايات الدالة على التكاليف الإلزامية، باعتبار أن هذه الروايات تشكل أطراف هذا العلم الإجمالي. ولذا القائل بحجية خبر الواحد استدل بهذا العلم الإجمالي لأن أطرافه عبارة عن هذه الروايات، الروايات التكليفية وليس الروايات الترخيصية. على كل حال، بالنسبة إلى هذا القسم من الروايات، يبدو لأول وهلة أنه لا يوجد فرق عملي بين القول بالحجية، حجية هذه الروايات، وبين القول بمنجزية العلم الإجمالي. ماكو فرق، يبدو هكذا بشكل عام. النتيجة على كلا القولين واحدة، النتيجة عبارة عن وجوب العمل بهذه الروايات، الروايات الدالة على التكاليف الإلزامية. فسأل ليش يجب العمل؟ إما لكونها حجة على القول بالحجية، وإما، السلام عليكم ورحمة الله، لكونها أطرافا للعلم الإجمالي الذي نجز علينا وجوب العمل بهذه الروايات. فعلى كل حال بالأخر يجب العمل بالرواية الإلزامية الدالة على التكليف، سواء قلنا بحجية خبر الواحد أو قلنا لا بوجوب العمل بخبر الواحد من باب الاحتياط، من باب العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي. على كل نتيجة واحدة. لا يجوز لنا على كل حال الرجوع إلى الأصول، الأصول الترخيصية، سواء الأصول اللفظية، إذا أكو أصول يعني عموم أو إطلاق يدل على الترخيص ما يجوز الرجوع إليه، أو الأصول العملية من قبيل البراءة مثلا وأمثالها. إذن على العموم يبدو أن القول بمنجزية العلم الإجمالي ينتج نفس نتيجة القول بحجية خبر الواحد هنا في هذا القسم من الروايات، القسم الثاني. هكذا يبدو أنه لا فارق عملي بين القولين، لكن بالرغم من ذلك هناك حالات وموارد معينة قد يبدو فيها الفرق بين هذين القولين، بين القول بالحجية والقول بالمنجزية. ونحن نذكر جملة من هذه الحالات، نستعرض عدة من هذه الحالات والموارد. الحالة الأولى أن يفرض أن هذه الرواية الإلزامية الدالة على ثبوت التكليف يوجد في مقابلها أصل لفظي، يعني يوجد في مقابلها عموم أو إطلاق، هذا العموم أو الإطلاق موجود في دليل اجتهادي قطعي السند مثل القرآن الكريم أو السنة القطعية، وهذا العموم أو الإطلاق يدل على ترخيص ونفي التكليف. فعندنا رواية إلزامية تدل على ثبوت التكليف من ناحية، وعندنا أصل لفظي يعني عموم أو إطلاق في دليل اجتهادي قطعي يدل على عدم التكليف، يدل على الترخيص، عدم ثبوت هذا التكليف. وقع التعارض بينهما. مثلا أفرض الرواية دلت على وجوب صلاة الجمعة، وهناك عام أو مطلق فوقاني في القرآن مثلا أو في السنة القطعية يدل على أنه مثلا لا تجب عند الزوال إلا صلاة الظهر. لو ورد عام أو مطلق من هذا القبيل يدل على أنه عند الظهر لا تجب إلا صلاة الظهر، فالظهر يشمل ظهر الجمعة كما يشمل ظهر السبت وظهر الأحد وظهر الاثنين وظهر الثلاثاء والأربعاء والخميس، يشمل ظهر يوم الجمعة أيضا، ظهر يوم الجمعة ظهر زوال. فلو كان لدينا عموم أو إطلاق يدل على أنه عند الزوال لا تجب إلا صلاة الظهر، خب هذا بعمومه يدل على ماذا؟ يدل على عدم وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، بينما الرواية التكليفية دلت على وجوب صلاة الجمعة. خب في هذه الحالة، هذه هي الحالة الأولى من الحالات التي قلنا قد يبدو الفرق فيها بين القولين. في هذه الحالة عندما نقول قد باعتبار أنه محل خلاف كما سوف نرى، ولذا قلنا قد يبدو الفرق في هذه الحالة بين القولين، أكو خلاف. جملة من المحققين من علماء الأصول ومنهم المحقق الخراساني صاحب الكفاية وكذلك غيره ذهبوا إلى أنه في هذه الحالة لا يتساوى القولان، القول بالحجية والقول بالمنجزية، وإنما تختلف نتيجة أحدهما عن نتيجة الآخر. كيف؟ وذلك لأنه بناء على القول بالحجية، حجية خبر الواحد، إذن تكون هذه الرواية التكليفية التي فرضناها تدل على وجوب صلاة الجمعة، هذه الرواية تكون حج لأن خبر واحد وخبر واحد حج. وإذا أصبحت هذه الرواية حجة فبها نخصص ذاك العموم أو الإطلاق الذي قال عند الزوال لا تجب إلا صلاة الظهر، نخصص نقول إلا في يوم إلا في زوال يوم الجمعة تجب صلاة أخرى غير صلاة الظهر. نخصص بموجب هذه الرواية نخصص تلك ذاك العموم أو الإطلاق الفوقاني، هذا بناء على القول بالحجية. أما بناء على القول بالمنجزية بمنجزية العلم الإجمالي ووجوب العمل بالروايات المثبتة للتكليف من باب الاحتياط من باب أصالة الاشتغال العقلية نظرا للعلم الإجمالي بثبوت تكاليف في ضمن هذه الروايات، ها إذا قلنا بهذا القول فمن الواضح أن أصالة الاشتغال العقلية إنما تجري في أطراف العلم الإجمالي. متى؟ فيما إذا لم يكن هناك مؤمن في بعض أطراف هذا العلم. أصالة الاشتغال إنما تجري في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا لم يكن هناك ما يؤمن المكلف في طرف من أطراف العلم الإجمالي بالخصوص. وأما مع وجود المؤمن خصوصا إذا كان هذا المؤمن عبارة عن دليل اجتهادي قطعي كما فرضنا، نحن فرضنا أنه في مقابل الرواية أكو عموم أو إطلاق في دليل اجتهادي قطعي السند. إذا وجد مؤمن من هذا القبيل مؤمن يمثل دليلا اجتهاديا يعين لنا أن الدليل الاجتهادي مداليله الالتزامية حجة، الدليل الاجتهادي أمارة والأمارات مثبتاتها حجة مداليلها الالتزامية حجة، هذا الدليل الاجتهادي الذي يدل بعمومه أو إطلاقه على أنه لا تجب عند الزوال إلا صلاة الظهر، هذا يدل بدلالة التزامية على أن التكليف المعلوم إجمالا ثبوته في غير هالمورد، ذاك التكليف الذي تعلمون علما إجماليا بثبوته في موارد الروايات التكليفية ذاك التكليف مو هنا غير مقام. يعني إذا ضممنا هذا الدليل الاجتهادي إلى علمنا الإجمالي بأنه في بعض الروايات التكليفية توجد تكاليف واقعية واقعا، إذا ضممنا العلم الإجمالي إلى هذه إلى هذا الدليل الاجتهادي الذي يقول أنه هنا لا يوجد تكليف، يعني في الزوال يوم الجمعة ماكو تكليف بصلاة الجمعة، هذا الدليل الاجتهادي بضمه إلى العلم الإجمالي يدل بالدلالة الإجمالية على أن التكاليف التي نعلمها إجمالا موجودة في غير هذا المورد في سائر الموارد، لأن في هذا المورد ماكو تكليف بموجب هذا الدليل الاجتهادي. إذن فالمؤمن موجود في هذا المورد في مورد صلاة الجمعة في يوم الجمعة، يوجد مؤمن بالمكلف وهو هذا الدليل الاجتهادي الذي يدل على عدم وجوب صلاة الجمعة، ومع وجود المؤمن في هذا المورد أصالة الاشتغال لا تجري. نعم هذا المورد من أطراف العلم الإجمالي صح، لكن هذا الطرف بالخصوص أكو به مؤمن، ومع وجود المؤمن لا تجري أصالة الاشتغال. إذن فهنا يكون هذا الأصل اللفظي يعني هذا العموم أو الإطلاق الموجود في دليل اجتهادي يكون في الواقع حاكما على أصالة الاشتغال، يكون حاكما على الأصل العملي. بعد مع وجود المؤمن لا يحكم العقل بالاحتياط، العقل إنما يحكم بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يكن عندك مؤمن المؤمن موجود، هذا العموم الذي يقول لا تجب عند الزوال إلا صلاة الظهر، هذا يؤمنني إذا تركت صلاة الجمعة، يؤمنني أن هو قال. فمع وجود المؤمن بعد لا تجب صلاة الاشتغال، ما تقول أنه احتياطا صلي الجمعة، يا احتياط عندي مؤمن، لا يجب الاحتياط يعني. حسن الاحتياط حسن على كل حال، لكن كلام في الوجوب وصلاة الاشتغال التي توجب علي الاحتياط هنا بعد لا تجري. إذن ظهر الفارق بين القول بالحجية والقول بالمنجزية. على القول بالحجية الأصل اللفظي يعني هذا العموم أو الإطلاق المرخص، هذا يكون محكوما للرواية التي تدل على التكليف إذا قلنا بحجية الرواية، لأن الرواية حاكمة على هذا الأصل اللفظي، تقيد أو تخصص هذا الأصل، هذا العموم أو الإطلاق، هذا على القول بالحجية تجب صلاة الجمعة بموجب الرواية. أما على القول بالمنجزية لا، بالعكس يصير تنقلب الآية، يعني يصبح الأصل اللفظي هو الحاكم، يعني يصبح هذا العموم أو الإطلاق الفوقاني الموجود في الدليل الاجتهادي هو الحاكم على أصالة الاشتغال، فيجوز ترك صلاة الجمعة. فأي فارق عملي أحسن من هذا؟ على القول بالحجية تجب صلاة الجمعة، على القول بالمنجزية لا تجب صلاة الجمعة، فارق عملي بين القولين. هذا ما ذهب إليه جملة من المحققين. لا سنتكلم حوله بعد، هو صاحب الثمرة يعني هو القائل بالثمرة أنه المترتبة. سنشوف أنه في مجال الروايات الترخيصية شفنا الثمرة، في مجال الروايات الإلزامية جايين نشوف أكو ثمرة أو لا. فقلنا بشكل عام قد يبدو ماكو ثمرة، لكن أكو حالات كنا نبحثها، وحدة هاي الحالة. لا أقول هو نحن هذه الحالة نتكلم إن شاء الله، تون مهلة. هذا رأي جملة من المحققين كالأخوان أنه لا أكو فارق عملي بين القولين في هذه الحالة. وذهب آخرون من المحققين من علماء الأصول، ومنهم السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، ذهبوا إلى عدم وجود الفرق بين القولين حتى في هذه الحالة، ماكو فرق سواء قلنا بالحجية أم قلنا بالمنجزية، على كل حال يجب العمل بهذه الرواية الدالة على التكليف. على كل حال هذه الرواية الدالة على مثلا وجوب صلاة الجمعة يجب العمل بها، سواء قلنا بحجيتها أم قلنا بمنجزية العلم الإجمالي المذكور في هذا الدليل العقلي، والذي أحد أطراف هذا العلم الإجمالي هذه الرواية. ليش؟ على كل حال يجب العمل. أما على القول بالحجية واضح يجب العمل بالرواية، هذا واضح. وأما على القول بالمنجزية أيضا يقول السيد الخوئي أنه يجب العمل بهذه الرواية. شلون؟ مو حجة هاي الرواية، يقول مع ذلك يجب العمل بهذه الرواية لجريان أصالة الاشتغال ومنجزية العلم الإجمالي. أليست هذه الرواية أحد أطراف العلم الإجمالي؟ أحد أطراف العلم الإجمالي. نحن نعلم إجمالا بثبوت تكاليف واقعية في دائرة الروايات الدالة على التكاليف، وأحد إحدى الروايات الدالة على التكاليف هاي الرواية. فهذه الرواية من أطراف العلم الإجمالي الذي ذكرناه. خب كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يجب الاحتياط فيه. إذا لم يكن هناك شنو مؤمن، أصالة الاشتغال تجري ويجب العمل بهذه الرواية لأنها من أطراف العلم الإجمالي، ولا يوجد مؤمن في شيء من أطراف هذا العلم الإجمالي. خب تقولون إذن هذا المؤمن اللي ذكره الأخون وين صار؟ يقول: وأما هذا الأصل اللفظي، هذا العموم أو الإطلاق الموجود في الدليل الاجتهادي الذي يقول مثلا لا تجب عند الزوال إلا صلاة الظهر، هذا العموم أو الإطلاق الفوقاني هذا ليس مؤمنا، ما يفيدنا هذا، لا يفيدنا، لا يجدينا، يعني لا يمكن الاعتماد على تأمينه. بابا ليش؟ إيش بي هذا؟ يقول: باعتبار أننا نعلم إجمالا، يطرح علم إجمالي آخر السيد الخوي، علم إجمالي آخر ذاك هو الذي يفسد علينا هذا العموم أو الإطلاق الفوقاني. يقول: باعتبار أننا نعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد على بعض العمومات والإطلاقات الموجودة في الكتاب والسنة القطعية، هذا علم إجمالي ذكرناه سابقا في بحث أمس، ذكرنا أو في بحث أول أمس تقدمت الإشارة إلى هذا العلم الإجمالي. يعني لو ألقينا نظرة على العمومات الفوقانية، يعني المطلقات أو العمومات المرخصة الموجودة في القرآن وفي السنة القطعية، ها، أحل لكم ما في الأرض، هذا كذا كذا، المطلقات والعمومات المرخصة الثابتة في القرآن والسنة القطعية، لو ألقينا نظرة عليها هذا العلم الإجمالي موجود عندنا، لأنه قطعا بعضها مخصص ومقيد، ما باقي على عمومه قطعا. هذا العلم الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد على بعض العمومات والإطلاقات المرخصة، هذا العلم الإجمالي يسبب التعارض والتكاذب بين هاي العمومات، كل عام من هذه العمومات إذا ضم إلى هذا العلم الإجمالي ينتج تكذيب العام الآخر، العام الآخر إذا أيضا إذا ضم إلى هذا العلم الإجمالي ينتج تكذيب هذا، كل عام أو كل عموم مع ضمه إلى العلم الإجمالي يكذب العموم الآخر. هذا العموم إذا ضممناه إلى العلم الإجمالي لأن بعض العمومات مو حجة، ساقطة عن الحجية يعني مخصصة، هذا العموم مع هذا العلم الإجمالي يذب الصوج على عموم آخر، يقول إذن المخصص غيري مو أنا، المخصص غيري عام آخر. العام الآخر أيضا إذا ضممناه إلى العلم الإجمالي يقول المخصص هو الأول مؤمن، فكل من هذه العمومات والإطلاقات يكذب الباقي، فيقع التكاذب بينها جميعا والتعارض وتتساقط، بالنتيجة لا يمكن الرجوع إلى أي عموم أو إطلاق فوقاني مرخص، ما عندنا مؤمن. إذن ما عندنا بالنسبة لموردنا صلاة الجمعة، لا يوجد ما يؤمننا في ترك صلاة الجمعة، والحال أننا نعلم علما إجماليا بثبوت تكاليف إلزامية في دائرة الروايات، منها هاي الرواية. فهذه الرواية باعتبار أنها موردها صلاة الجمعة وهي طرف من أصراف العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينجز لأنه لا يوجد مؤمن. هذا المؤمن الذي ذكره الآخوند، هذا المؤمن غير موجود في الواقع، لا يؤمننا، لا يعطينا الأمان باعتبار العلم الإجمالي بطرق التخصيص والتقييد على بعض العمومات. وهنا لا يجدي ما ذكرناه بالأمس بالنسبة إلى القسم الأول من الروايات، يعني الروايات الترخيصية. هناك ذكرنا التمسك بالأصل اللفظي لإثبات العموم أو الإطلاق فيما زاد على ذاك المقدار من العموم والإطلاق الذي نعلم إجمالا بتخصيصه وتقييده، يعني فيما زاد على العشرة في مثالنا بالأمس. ذاك الكلام الذي ذكرناه بالأمس هنا لا يجري. ذاك الكلام شنو؟ وهو أنه نقول هنا مثلا، واحد يجي يقول أنه احنا لو فرضنا أن عدد العمومات والإطلاقات المرخصة أفرضوا عبارة عن 50 عموم أو إطلاق، هناك 50 عاما أو مطلقا يدل على الترخيص ونفي التكليف، زين؟ وفرضنا أن هناك 100 رواية تدل على التكليف وتخصص أو تقيد تلك العمومات المرخصة. وفرضنا أننا نعلم إجمالا بصدق 10 من هذه 100 رواية، 10 من هذه 100 رواية التي تدل على التكليف وتخصص أو تقيد بعض تلك العمومات والإطلاقات، 10 منها على الأقل صادق، نعلم إجمالا، لأن مو معقول كلها كاذب، مستبعد بحسب حساب الاحتمالات. فيحصل لنا علم إجمالي بصدق 10 من هذه 100، فنحن نأتي ونتمسك بأصالة العموم أو الإطلاق في 50 عاما أو مطلقا بلحاظ ما زاد على 10، 10 من هاي 50 أو العام المطلق مقيد أو مخصص. لكن من يدري هاي 10 وين؟ من شخصها؟ لكن إجمالا 10 منها صادق. خب نتمسك بأصالة العموم والإطلاق بلحاظ ما زاد على 10، يعني نتيجة ذلك أنه يحصل لنا علم إجمالي بأن مفاد 40 عاما أو مطلقا من هذه 50 عام ومطلق ثابت، بل 10 من هذه العمومات والمطلقات مفادها غير ثابت لأن مخصصة. بموجب 10 من الروايات التي تدل على التكليف، لكن فيما زاد على 10 فنحن لا يوجد لدينا علم بسقوط هذه العمومات، فنتمسك بأصالة العموم أو الإطلاق بلحاظ ما زاد على 10، يعني في 40 من 50 على إجماله. سهل 40 ما نقدر نشخصها ونفرزها عن 10 والعشرة نفرزها عن 40، لكن على الإجمال في دائرة 50 10 من أصالة العمومات والإطلاقات ساقطة و40 من هذا باقي على إجمال. وبالتالي هذا كلام ذكرناه هناك، تطبيق هذا الكلام على ما نحن فيه لا يصح، لا يجدي هذا الكلام هنا. لماذا؟ لأن هناك فرقا موجودا بين ما نحن فيه وبين ما كان بالأمس، والفرق هو أنه بالأمس في بحثنا السابق كانت العمومات والإطلاقات الخمسين إلزامية ومثبتة للتكليف مو ترخيصية، وكانت المخصصات أو المقيدات المئة ترخيصية، وكنا نريد التمسك بأصالة العموم والإطلاق في العمومات والإطلاقات الخمسين بالحاض ما زاد على العشرة التي نعلم إجمالا بتخصيصها. خب طبيعي كان يحصل لدينا علم إجمالي بثبوت مفاد أربعين عاما ومطلقا من الخمسين عام ومطلق، وهذا علم إجمالي بالتكليف، وكان ينجز علينا وجوب الاحتياط باعتبار أنه الإطلاقات والعمومات الخمسين واللي الأربعين في داخلها إلزامية كان. أما هنا بالعكس الإطلاقات ترخيصية، هكذا فرضنا الرواية إلزامية لكن العموم والإطلاق اللي هو في مقابل الرواية ترخيصية، فهنا الإطلاقات والعمومات الخمسون ترخيصية. ونحن أفرض نعلم مثلا بأن بعضها مخصص أو مقيد، والمخصص والمقيد إلزامي، ونحن نريد أن نؤمن أنفسنا من خلال ماذا؟ من خلال التمسك بالأصل اللفظي المرخص. فلنفرض أننا تمسكنا بأصالة العموم أو الإطلاق في العمومات والإطلاقات الخمسين بلحاظ ما زاد على شنو العشرة، لنفرض هكذا، فحصل لنا بالتالي علم إجمالي بثبوت مفاد أربعين عام أو مطلق، أربعين عام أو مطلق ترخيصي. أفرض ثم ماذا؟ حصل لدينا علم إجمالي بثبوت مفاد أربعين عام أو مطلق ترخيصي من بين الخمسين. خب هذا معناه شنو؟ معناه أن لدينا أربعين حجة معذرة ومؤمنة على إجمالها من دون أن نشخصها ونعرفها في أي مورد، وهذا ما يأمن، ما يوكل خبز، ما يعطي أمان للمكلف. مجرد حجية أربعين على إجمالها لا يؤمننا في هذا المورد بالخصوص أو في هذا المورد. في هذا المورد أنا يجب عندي أمان، يعني في مورد صلاة الجمعة يكون عندي أمان، بل إجمالا أدري عندي أمانات تأمينات أربعين تأمين في من مجموع خمسين تأمين، لكن هنا شنو؟ هنا بالآخرة أنا ما عندي أمان في هذا المورد بالخصوص. فنحن في هذا المثال نريد أن نؤمن أنفسنا في مورد صلاة الجمعة، ومجرد أن ما زاد على العشرة حجة هذا ليس مؤمنا في هذا المورد بالخصوص أو أي مورد آخر بالخصوص. ليش؟ لأننا لا نحرز انطباق عنوان ما زاد على العشرة على هذا المورد، أن مورد صلاة الجمعة هل هو من موارد الأربعين أو لا من موارد العشرة، ما معلوم. إذن فأصالة الاشتغال تجري في هذا المورد باعتبار أن هذا المورد طرف من أطراف العلم الإجمالي، ومجرد العلم بوجود مؤمن في بعض الأطراف هذا لا يهدم أصالة الاشتغال. إذن فحتى على القول بالمنجزية يجب العمل بالرواية التكليفية، لا يوجد فارق عملي بين القول بالحجية والقول بالمنجزية. هذا ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.